السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا أخذ الكرام إليه، ويوفقنا وإياكم لحسن الوفادة إليه في أمن وأمان وسلم وإسلام، وأسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة. عنوان لهذا اللقاء بهذه الأمسية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها القبول وما ينفع القلوب، يوم غير عادي. يوم غير عادي، بنسمع كتير تقول لواحد أخبارك، طمني عامل ايه النهاردة، في جديد عندك؟ يقولك لا عادي، مش جديد. عملت ايه النهاردة؟ يقولك والله ما كانش في حاجة، كان يوم عادي النهاردة، صحيت وبعدين رحت مش عارف الجامعة، رحت الشغل وبعدين رحت زورت والدتي، جيت مش عارف ايه، جبت طلبات وانا جاي، وعادي ونمنا عادي. تسأل واحدة بتروح الجامعة ايه الأخبار، والله يا ماما عادي يعني زي كل مرة، رحت الجامعة وركبت العربية وحضرت السكاشن وحضرت المحاضرات وقابلت زمايلي وتغدينا وجينا، كان يوم عادي. العادي ده هو حقيقته مش عادي، بس انت شايفه عادي، انت شايفه عادي لان الف النعمة أنساك ألف النعمة، الألف أنساك الألف، إنك يكون بينك وبينها ألف ومحبة ومودة. اليوم العادي اللي انت صحيت فيه ونمت فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في ناس كتير مش شايفين العادي ده ومحرومين من العادي. من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن وسط عشيرته وسط أهله، آمن عنده أمان. في ناس النهاردة قرأت خبر لواحد كان هارب في الصين من سنة 82، عمل مشكلة. الخبر ده نشر أمس أو أول أمس. الراجل ده عمل مشكلة فهرب وغير اسمه، فظل 40 سنة محدش عارف له ايه مكان. اتمسك الاسبوع ده تقريبا، فمن ضمن الكلام اللي قاله قال ايه، قال انا في 40 سنة دي رغم ان انا مغير اسمي كل حاجة، بس ما كنتش عارف اعيش يوم واحد بامان. طول ما انا ماشي في الشارع قاعد اما التفت يمين وشمال ابص اشوف يا ترى في حد بيتتبعني ولا لا، اسمع اي سرينة شرطة كنت ارتعب، اشوف ضابط ارتعب، اشوف حد من الجهات الامنية ماشي هيكون عندي رعب. ليه؟ هو ليس امن في سربه. في ناس بتنام على ازيز الطائرات، وفي ناس تلتحف السماء، وفي ناس تنام على الغبراء فرشها التراب وتلتحف بالسماء. في ناس في الوقت اللي انا بدي فيه الدرس ده حاول يفر بدينه ودنياه في لجج البحار، وجن عليه الليل الآن والأمواج ترعبه ويخشى من الغرق. في ناس اللي احنا بنسمع عنهم كل شوية يقولك ده في مش عارف مين كانوا مهاجرين وناس غرقوا، في الناس اللي بيكونوا مهاجرين هجرة غير شرعية، والكلام اللي انتوا بتسمعوه عن البيئات اللي بيكون فيها الكوارث والطرد والكلام ده، فده مش حاسس بالأمان في سربه اللي هو عادي عندك، انت عايش بأمن وأمان. في واحد مطلوب وهو مظلوم فمش عارف يعيش بالأمان، انت آمن في سربك. فمن أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده، جسمك تمام، عادي جدا رايح تصلي الفجر، رايح شغلك، الدنيا جميلة وماشي. عنده قوت يومه، يعني أكل النهاردة موجود. وأعتقد النهاردة في اللحظة، اللفظ اللي أنا في الوقت اللي أنا بتكلم فيه الآن، الآن إن لم يكن 100% فهنقول 98.5% من اللي سمعني عندهم قوت يومه. يعني عنده قوت اليوم، يعني عنده عيش، عنده جبنة ممكن يعمل بها سندوتش، عنده يعني لو عنده رز هيحطه في مية بس مجرد ما يدفيه كده وهياكله. مهم عنده ما يسد جوعه، عنده قوت يومه. طب يا رسول الله، اللي عنده الثلاثة دول أصبح آمنا معافى، عنده قوت يومه، دي عادي ولا مش عادي؟ دي في عرف الناس حاجات عادية ولا مش حاجات عادية؟ الحاجة دي عادي ولا مش عادي؟ ما ده العادي، ده العادي اللي في بيت كل أخت متجوزة، ده العادي اللي في بيوتنا كلنا، صح؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللي عنده الثلاثة دول فكأنما حيزت له الدنيا، الدنيا بقت في حيز ليك انت. يا طيب، اللي حيزت له الدنيا هو محتاج ايه تاني؟ على فكرة يا جماعة، احنا شغلنا كله كله الكبد بتاع الحياة والسعي بتاع الحياة عشان الثلاث حاجات دول. يكون عندك امان، حاسس بالامان الوظيفي وامان الرزق والكلام ده، انك تكون معافى ما تجري وبتاع، ولو حصل اي خدش تجري على الدكاترة. عندها قوت يومه، مش عنده رزق اليوم ومش محتاج لحد. هي الدنيا كلها لو خدت بالكم بتدور على الثلاثة دول. لكن تتخيل ان ما يقرب من نصف سكان الارض ما عندهمش الثلاث حاجات دول. كلامك ده مش صحيح ربما، لكن حاول تزور المستشفيات اللي في الشارع او في الحي بتاع حضرتك، وانزل على العيادات، شوف كم عيادة لكم دكتور في المدينة بتاعتك. حاول تتخيل كده، عندك كم عيادة في الحي بتاعك في المدينة بتاعتك؟ ما تقدرش تحصيها. طيب روح شوف العيادات دي، مين اللي طالع ومين اللي نازل، وطالع ازاي ونازل ازاي. معافى في جسده، عنده قوت يوم. في دكتورة اسمها شيماء بتقول انا قابلت اللي كل امنياتهم وكل امنيتها انها تدخل الحمام تقضي حاجتها بمفردها، لانها محرجة من اللي بيسندها. شفت بقى؟ طب دي نعمة انت شايفها ان هي عادي دلوقتي انت بتعملها. مما حفزني على هذا الامر، اللي حفزني حاجتين. قدرا انا سمعت مقطع دقيقة كده لواحد انا معرفوش، لكن يعني من باب بركة انه ان الانسان يشتغل في الدعوة، ربما هو لا يعلم انه جملة انا سمعتها عادي برضو بالمناسبة وعابر جدا. واحد كان مشغل حاجة قدامي كده فلقطت الجملة كده فسمعت حوالي دقيقة، فاثار عندي فكرة هذا اللقاء. فاول حاجة ربما هو واخد الاجر ده كله بتاع اللقاء ده وهو قاعد في بيته، بس لان دي بركة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ان بركة ان الانسان يدعو الى الله، لان دي من خيرية هذه الامة، يدعون شغالين دعوة الى الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان في حد عزيز علينا طبيب، هذا الاخ اللي اسأل الله ان يرفع عنه ويقدر له العفو والعافية والعناية والرعاية، اصيب بضمور في الاعصاب. هذا الأخ المبارك فقد الأربع، وتعرفين طبعا هذا المرض ظاهرا طبيا بيكون المسألة كحد أقصى 5 سنوات، هكذا يقول أهل الأرض. فبيحصل ضمور فأعضاء الأربعة لا تحت، ما فيش حركة فيها، فلا يفعل أي شيء إلا أنه يتكلم، إلا أنه يتكلم. لا يستطيع أن يدخل الخلاء، لا يستطيع، لا يستطيع، لا يستطيع. ثم مؤخرا ضعف الكلام والكلام صار لا يخرج. ده أمنية سقف الحياة يا جماعة. أحد يعني اللي زي دول يبقى سقف الحياة عندهم وسقف الطموحات مختلف تماما عنك. سقف الطموحات إن ياخد العادي بتاعك، إنك تفك الحزام بتاعك، إنك يعني تستطيع أن تخلع ثيابك منفردا. يعني في شاب مرة كمريض قال لي والله العظيم إن فتح السوستة ده نعمة من نعم الله إنك تعرف تفتحها وتقضي حاجتك. ياه، يعني قالها بعفوية كده، إنك مجرد بس تعمل الحاجة دي ده موضوع مش سهل. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك وهو الذي أرشدك. أنا سبحان الله طول ما أنا كنت أسمع أو كنت أسأل عنه الأخبار، كل اللي كان شغلني حاجة واحدة، بقول الأخ ده لو عاوز حاجة هيقول إيه، بيعبر عنها إزاي. فبسأل المقرب منه، قال لي دي أصعب حاجة في الوجود حاليا، إنك ما تعرفش اللي قدامك عاوز إيه. لا هيكتب بإيده لأن إيده خلاص فقدت التحرك، ولا هيكتب برجله، ولا هيشاور بعينه، ولا هيتكلم بلسانه. طيب عاوزك يقول لك مثلا انا عاوز اهرش، هتلقطها ازاي دي بقى؟ قلعني الشراب، هيقولها لك ازاي؟ طب ده بقى ايه؟ سبحان الله، ده يوم عادي عندك تعمل الحاجات دي كلها. في واحد في بلاد ما ظلم ودخل السجن فترة، فكان كاتب مقال، من الحاجات اللي شدتني في المقال ده بيقول ايه، بيقول ان في نعم لا ينتبه لها الناس. ايه من ضمن النعم؟ طبعا انا عارف بقى ان هو هيقول نعمة انك مش عارف تعمل ايه ونعمل ايه، فانا مستني ان هي عدد النعم اللي انت عارفها. فاذا هو يقول نعمة ما خطرت لي على بال، ايه هي النعمة؟ يقول ان النعمة انك عم تصحى من النوم تنزل من على السرير وتتحرك. قال النعمة دي احنا كنا محرومين منها، انك تصحى من النوم ادنك في المكان اللي انت نايم فيه. قال انا كنت بصحى من النوم عادي اطلع اقعد في الصالة شوية، ابص في البلكونة، وبعدين ادخل الحمام، وبعدين ااجل شويه دخول الحمام، واقعد انا افرك في عيني كده واتمطى ومش عارف ايه، واغير السرير للكنبه ومن الكنبه للصاله. فوجئت ان دي ما كانتش موجوده، فقلت يا على النعم، ده موضوع كبير قوي. كنت اتكلم مع اخينا الدكتور ده، نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلم قلبه ويشفي جسده. بقول له ايه اكتر حاجة خرجت بها، ايه اكتر استفادة استفدتها؟ قال لي نعمة التفكر، لان حواسي وقفت فلم يبقى الا عقلي، فنعمة التفكر، وببص في كل حاجة حواليا، وانتوا بتتكلموا انا عيني على قطة لسه معدية، وانتوا بتتكلموا لمحت وردة كده لونها جميل، فقاعد ما لا تفكر في بديع صنعها. بيقول سبحان الله أعطاني نعمة التفكر، وما ذقت مثلها، التأمل والتفكر والصمت. فالدكتورة شيماء دي بتقول إن قابلت ناس كتير، قابلت اللي أمنيتها إنها كانت تدخل الحمام لوحدها، وقابلت اللي كان عنده تمور في العضلات وخلاص رجليه ما بقتش شايلاه. انا اعرف حد بيغسل كلى، من الحاجات الصعبه جدا عليه وهو نازل من السلم ان انت تساعده، فاساعدك يا عمه يرفض، لا لا لا لا، عشان ما يحسش ان هو ايه ضعيف. درجة السلم انت ممكن تجري على السلم عم تلاقي زوجك جه، باباك جه، اخوك جه، في ارحانة زمايلك تحت، فبتمد بسرعة كده. ان هو ينزل من درجة لدرجة او يصعد من درجة لدرجة ممكن تاخد 3 دقايق، 2 3 دقايق كده، عشان يغير من درجة لدرجة. شفتها دي قبل كده؟ هي عادي عندك، لكن هي مش عادي عند ناس تانية. بتقول الدكتورة دي: أنا قابلت الأخ اللي كانت عاوزة تروح مصلحة ضرورية، كانت بتنادي من الشباك بتاع بيتها على 4 من أصحاب المحلات: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. عشان إيه بقى؟ عشان يطلعوا لها بكرسي ينزلوها ويركبوا وتركب التاكسي، ولما تنزل تروح للمصلحة اللي هي رايحاها تطلب من المارة إن يشوفوا لها كرسي ويشيلوها ويطلعوها المصلحة. ياه. وبتقول: قابلت اللي فقدت عقلها بعد ما خلفت 10 عيال، 5 مبصرين و5 مكفوفين. قابلت اللي عيالها واحد ورا التاني كانت بتفقدهم قدام عينيهم وقلبها محصور. كان عندها 7 أطفال، سبحان الله. وبتقول: أنا قابلت اللي خلفت ولد سليم وبعد كده حصل سقط 15 مرة. طيب والولد السليم حصل له إيه؟ وقع على رأسه وجاله شلل رباعي وبقى طول بعرض شقيانة في شيله وحطه. وبتقول: قابلت اللي ابنها عنده نقص في انزيم، مجرد انزيم مركب كيميائي عادي خالص، خلى عملية الهضم والتمثيل الغذائي فيها اضطراب وحياتهم اتحولت لآلام ومرض وبكاء وسهر. وبتقول: انا قابلت اللي قضت في المستشفيات اكثر من اللي قضته في بيتها، من يوم ما وعيت على الدنيا بتقول هي قعدت 41 سنة في المستشفى. بتقول يعني ان دي قايمة المفترض كلنا نكتبها يا جماعة، الكلام اللي انا بقوله دي والمواقف دي اكتبوا القايمة دي وحطوها، كل عما تلاقوا ان الدنيا قفلت معاكم تعملوا ايه؟ طلعي القايمة. كل عما تلاقي الدنيا ضاقت واتخنقت وبدأت تفكري في جدول أشياء وإن مفيش فايدة، الحل اللي احنا نموت ننتحر، وعلى ما تبكي على النعم المفقودة بحساباتك البشرية القاصرة، تعملي ايه؟ على طول فوقي نفسك كده وابدأي حركي أصابعك كده وقولي: ما شاء الله، ده أنا بحرك صابعي، ده أنا بسمع، ده أنا بقرأ. وابدأي تأملي بقى، لأن التفكر في النعم من أجل علاج الاكتئاب. أنا في يوم من الأيام بعد رمضان اللي فات عندي إشكال كده في الحلق والزور، فالدكتور قال لي: أنت محتاج ما تتكلمش لمدة شهر، تتكلم بالراحة جدا جدا. فقلت له: طيب لو انا كملت؟ قال لي: الصوت هيروح. فقلت: سبحان الله، انك ممكن تصحى من النوم تلاقي الصوت قطع. فسبحان الله، مره واحده ما تلاقيش صوت. فالتفكر في النعم ده حاجه كبيره قوي، لانه علاج الاكتئاب كتير قوي. عشان كده الله سبحانه وتعالى يا جماعة قال لنا: اذكروا نعمة الله عليكم. ذكر النعم ده مطلب شرعي، مش حاجة كده، مطلب شرعي، ويلخص كل الدورات والكتب بتاعة الإيجابية واللي مش عارف الإيه والقصص دي كلها. مطلب شرعي لابد انك تحققه، بيكون بالقلب باستحضار، وانك تنسب النعمة للمنعم، وانك تتكلم بلسانك فحدث، وانك تقوم بجوارحك فيما تقتضيه هذه النعم. ربنا قال لنا كده اذكروا نعم، لان النعم قد تزول بالجحود والنسيان والكفران. صح، الله سبحانه وتعالى حتى في الحاجات البسيطة، الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على دور، ثم تذكروا نعمة ربكم. طب انت عم تركب العربية وانت رايحة الجامعة رايحة الشغل مدركة ان دي نعمة؟ ربنا خاطب عيسى لما قال له، وهو نبي من الأنبياء عليه السلام، وعزمي من أولي العزم، اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك. ياه، لو ربنا بيخاطبك الآن وهيقولك اذكري نعمتي عليك، كملي انت بقى إذ إيه، دوسي بقى وقولي إذ سترتني وإذ انتشلتني مما لو علمه الناس لعابني الكل. ولذلك كم ذكر الله بني إسرائيل وهم ناس من أهل الاصطفاء إنهم يذكروا نعمة الله، وكم خاطب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان إنه يذكروا نعمة الله، يذكروا نعمة الله عليكم. يا سلام، ولذلك الأنبياء الباب ده ركزوا جدا فيه، حثوا الأقوام إنهم يذكروا نعم الرحمن. هود صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. يا كل الأنبياء مشغولين إن أقوامهم ياخدوا بالهم من الكلام ده. صالح صلى الله عليه وسلم بيقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، وبعدين فاذكروا آلاء الله. يا سلام، وقال شعيب صلى الله عليه وسلم اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أنتوا كنتوا 50-30 أخت في الحلقة بقيتوا كتير، كنتوا 20 واحدة كده بتشرفوا على عمل خير بقيتوا كتير. اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. انت كنت انت وزوجك وتقول يا رب نرزق اي حاجه، رزقك توأم، قاعده تقول ايه توأم ومصدعني. سبحان الله، سيدنا موسى بيقول لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم، ومره يقول لهم جعل فيكم انبياء، وهكذا. فذكر النعمه يا جماعه مهم قوي قوي قوي، حتى وانت بتذكر النعمه نعمه والله، انك بتحمد ربنا مش دي نعمه؟ لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. أصلا من الحمد اللي أنا بقول لك الحمد. سبحان الله، أبو بكر المزني بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فأغمض عينيك. بس جماعة بتعود التربية ومش عارف إيه، فجيني يقول لك دلوقتي خلي غمي ابنك وخليه يمشي. شوف ابو بكر المزني سابق الدنيا كلها، بيقول لهم يا جماعه غمي عينك وامشي كده، بعد المحاضره اعملوا التمرين ده كلكم كاسره، كله يغمي عينه وكل واحد لمده ربع ساعه يتصرف. هتضحكوا وتهزروا بس هتعرفوا نعمه يعني ايه عينك تبقى مفتوحه وشايف. جربوا كده، افصلوا النور عن الشقة وكله يسلم أي موبايل ولا حاجة، عيشوا ربع ساعة كده ويمشوا وتحركوا. نعمة الهرش سهلة، انك تهرش دي سهلة صح؟ لا مش سهلة. عبد الله بن نعمة كانوا وضعين في الأنبوب بتاع التغذية ده عفانا الله وإياكم، وكان طبعا هو مشلول شلل رباعي، وإن كان قلبه محلق تحليق رباعي مدافع رباعي نحسبه الله حسيبه. فكان في المستشفى، والدته تقعد معاه 8-9 ساعات وتمشي مسكينة، عاوزة تروح تنام بقى ولا حاجة عشان تيجي بكرة. يقول طول الليل أعيط، فاللي جاي يفتكرني اللي أنا عاوز أكل فيجيب لي أكل وأنا عيط أكتر لأني مش محتاج، فيأكلك في وقت أنت مش محتاج تاكل، وتبقى نفسك تاكل وهو مش فاهم فما يأكلكش. قولوا كل الممرضين ييجوا والدكاترة ييجوا، محدش فاهم انا عاوز ايه. الوحيدة امي كانت تيجي تهرش لي في قفايا من ورا، لان السلك بتاع الحاجة دي كان في بقي لافف حوالين رقبتي في عامل حز، فعاوز حد يهرش لي. الوحيدة امي اللي كانت فاهمة. سبحان الله، نعمة الهرش، سهل الهرش ده. في أخ بيقول كان لي أخ حرم من الهرش، كان بياخد أدوية أعراضها الجانبية بتعمل التهاب في أعصاب القدم والساق، كانت رجله بتؤلمه كلما لمسها، كان نفسه يهرش بس مش عارف، لأن لو هرش هيتعبه جدا جدا، يحس بآلام رهيبة. قول بعد فترة بدأ يهرش. ياه، عم هرش وعرف يهرش، فرح جدا وراح نازل ساجد وبكى. بيبكى على ايه؟ انه هرش. انا كنت في المستشفى في يوم من الايام بزور حد ومتابعه، فالدكتور بعد ما خلص الحالة قال ايه؟ قال من علامات نجاح العملية انه يخرج ريح ويخرج منه ريح. فكل شوية بقى 5-6 ساعات تلاقي الناس جاية تسأل خرج منه ريح، يقولوا لسه اصبروا ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. ومرة في يوم من الايام داخل انا المستشفى ولقيتهم فرحانين وبيحضنوا بعض ايه اللي حصل؟ قال لك خرج منه ريح. ياه، شوف الحاجة دي لو حصلت في ظرف عادي الناس ممكن تتحس بالاحراج والناس متضايقة، وهنا الناس كلها قاعدين يدعوا ويقولوا ادعوا البابا انه يخرج منه ريح، ادعوا الماما انه تخرج منها ريح. يا على الانسان وضعف الانسان. فهذا الانسان عما عرف يهرش سجد لله سبحانه وتعالى. الناس اللي اتجبست عارفين الكلام ده كويس، ربما محتاج تهرش تحت الجبس ومش عارف تطول اي حاجة، فتقعد بقى ترقص زي الصمبة كده عشان ايه؟ تستريح، ومش عارف تستريح. الاخ ده بيقول ان ابني مرض في يوم من الايام، مرض جعله صامتا. بيقول ابني مرض خلاه صامت، ما بيتكلمش، حتى انه لا يبكي، مش عارف، ما بيبكيش، وكان لا يتكلم الا نادرا. والدته بدل ما كانت بتغير له 5 بامبرز في اليوم أصبح 2. قول فأنا كنت كأي والد أتأفف من كثرة استخدام البامبرز، وهي بتتأفف من كثرة البكاء كأي أم. قول في غمضة عين أصبح علامات الشفاء بتاعه إنه يعيط ويعمل حمام، فكنا نتمنى أن يبكي ابني وإن يزعج أمه كما كان يزعجها، وأنا أشتري له عدد لا محدود من البامبرز. سبحان الله. بيحكي عن 3 من أصدقائه من الأكيلة، بيقول من أكتر الناس الأكيلة على وجه الأرض. تعرفنا على بعض في محل أكل خليجي، بيقول لدرجة إن إحنا طلبنا مع بعض تيس كامل. فبيقول لك لك أن تتخيل بقى إحنا كنا أكيلات دي. بقول الثلاثة عملوا عمليات تكميم للمعدة، تحويل مسار والكلام ده. بقول وصاحبتهم اللي الأمراض عفى الله عن الجميع، فبدأوا بيأكلوا لقمة من كل طبق أو معلقة من كل صنف. بقول في يوم من الأيام في واحد منهم قال لي كلمة غريبة جدا. يا كلمة دي أنت ممكن كل يوم تعملها، لكن هي كانت طموح عالي. قال له سيبني أطلب كتير وكل أنت، أنا هطلب وأنت تاكل، أنا وحشني إن أنا أقف أطلب 20 سندوتش مشكل زي الأول، مش مهم إن أنا أكل بس نفسي أطلب. يا ربي، شفتوا إحنا ممكن ناخد الكلام ده بهزار، بس شوف قد إيه التعب. سألوا المحرومين من أكل الملح. أعرف واحد كان عنده كبد وكان مدرس الفيزياء بتاعي رحمة الله عليه، ففي يوم من الأيام خدوه المستشفى وقعد 3 أيام. فالسبب ان هو ممنوع من اكل حاجات معينه. فخال اولاده كان جايب اكل، عم اولاده كان جايب اكل معين، خلاهم ناموا ودخل من وراهم واكل الاكل الممنوع منه ده، فراح 3 ايام المستشفى في العنايه. شفت؟ طب ايه الاكل اللي كان بياكله؟ الجبنه القريش وحاجات بقى 2 3 كده زيهم، دي حياته، يصحى ينام هو ده التراك اللي هتعيش فيه. فسألوا المحرومين من أكل الملح إيه شعورهم؟ سألوا المحرومين من السجود عن أغلى شيء نفسهم يعملوه، هيقولوا لكم نفسنا نسجد مرة واحدة بس، مرة واحدة بس، المرض كسر ظهره. نعمة الألم يا جماعة، نعمة الألم. مرة في برنامج جابوا فيه طفلة لا تشعر بالألم، لا تشعر بالألم، كمية المعاناة التي عانتها أمها. ليه؟ عشان البنت ما تتعرضش لأي إصابة، لأن كل جسمها مهما هيتعرض للألم هي ما بتحسش بيه، فحد يعورها تتخبط مش هتحس، فكان كل جسمها مزرق من الخبطات. لدرجة كان بيلبسوها نظارة السباحة عشان يحافظوا على عينها، عشان ايه؟ ما يحصلش في حاجة. فشفتوا بقى نعمة الألم؟ اه يا ظهري، اه تروح تكشف فيقول لك ده في مشكلة كده فيحلها لك، لك بقى انك ما تتخيلش. فكروا في كل حاجة كده بتعملوها في حياتكم بتشعروا معاها بالملل، واحمدوا ربنا والله انكم ممكن جدا في يوم ما تعرفوش تعملوها، وتتمنوا لو بس تعرفوا تعملوها مرة واحدة. نزول السلم، في كنت مرافق لحد من الاقارب لي في مرض، بعدين بعد ما عمل العملية ومروح وطلع السلم راح دنه يبكي. بقول له ما يبكيك؟ قال لي اول مرة اتكسر الكسرة دي، انا عادي طول عمري بطلع عادي. يا انت ما تحسش بالكلام ده، انت عادي بتطلع السلم وعادي بتنزل السلم. نزول السلم ركوب الاتوبيس وخد التاكس، انك تمشي في الشارع، تمشي في الشارع. النهارده شايف واحد بيعدي الشارع، بيعدي ببطء شديد الناحيه التانيه، انا عارف ان في طبيب يا بتاع لوكيميا وكده ربنا يعافينا، هو بيعدي الطريق، فالطريق كله وقف عشان الراجل ده يعدي مع بنته. يا على البطء، ويا على الانكسار اللي كان في عينه، وهو حاسس انه هو عامل يعني اذي الناس لانه هو بيعدي عطل طريق. وانت ممكن كل اللي انت ايه تعلق عليه تقول ايه، الله يهديها ما كانت عدت الناحية التانية، الله يهديها ما كانت التاكس خلاها تلف. انت والله الله يهديك، بعت لك الرسالة قدام عينك عشان تشوفها، للأسف ما شفتهاش، فغالبا هتكون انت الرسالة اللي الناس هتشوفها. فنزول السلم، ركوب الاتوبيس، المشي في الشارع، العرق ده جماعة نعمة، التبول نعمة، الهرش نعمة، البكاء بصوت نعمة، والله البامبرز نعمة، احمدوا ربنا. لو حرمكم منه هتتمنوا الطفل يستخدم بكل اموالكم بامبرز لاجله انه ايه يشفيه الله. خلاصه، احمدوا الله على النعم التي تتاسفون من وجودها فقد تتاسفون من زوالها، واحذروا من مل النعمه، اوعوا تملوا النعمه، نعمه حواليكم ممكن تملوها وما تحسوش بقيمتها، باباكي، مامتك، اخواتك، ان ربنا سترك، ان ربنا سترك، يا دي نعمة. يا هو في حاجة اكتر من كده؟ واحد بقول له عملت ايه السنة دي، حققت ايه السنة دي، في دخلة الايه السنة الهجرية، هو عنده كده تخطيط بيعمله كل سنة وبيمشي عليه وكده، بقول له ايه الاخبار، ايه اعلى انجاز حققته؟ فابتسم كده وقال لي أعلى إنجاز إنه سترني. بقول إن السنة دي عدت بدون فضايح. ياه، شفتوا بقى ده بطل، ده بطل عارف إيه فين الطموح الحقيقي. فأوعوا تملوا النعمة زي الناس اللي ملوها قوم سبأ لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. الآية دي يا جماعة روحوا اقرأوا في تفسيرها تستمتعوا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، عاوزين نستمتع كده بالتعب. ربنا بيقول ايه؟ وظلموا أنفسهم. يا على وظلموا أنفسهم، تحس ان في قطر سكينة حامية دخلت قطعت الأورطي وانت بتقرأ وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث، خلاص بقوا حدوتة. تعالوا احكي لكم حدوتة قوم سبأ. ومزقناهم كل ممزق. اوعى تمل النعمة، لان النعمة لو ثبتك قلما تعود اليك كما كانت. نعمة ان يكون في لقاء علم، ان في واحدة بتوصل لك الطاعة، ان في واحدة بتعينك، ان في واحد بيدعمك، ان في في في دي نعمة لو ثبتك انت مسكين. نعمة اللمس، لو فقدت نعمة اللمس والاحساس تقدر تعرفي ان ابنك درجة الحرارة بتاعته عليت؟ هتعرفي ازاي ما انت مش بتحسي؟ هتعرفي ازاي انك قاعدة دلوقتي جنب براد مليان مية غالية؟ مش هتحسي. عشان كده مريض الجزام بيفقد الاحساس، يكون كأنه تحت تخدير ما بيشعرش. عشان كده كل المخاطر ممكن تدمره. احد الشباب في وقت كورونا ده بيحكي إن هو فقد نعمة الشم لمدة أسبوعين. ولأن كنت بحط أشد أنواع العطور قوة عند أنفي ولا أجد لها رائحة. بيقول الغريب في الأمر أنني قمت بعمل تحليل ولم أجد عندي أي شيء. والأقلقني الأمر جدا جدا. لكن عندها تذكرت قيمة هذه النعمة. شوفوا بيقولي بقى، التي لم أشكر الله عليها في حياتي مرة، حتى قلت لنفسي معاتبا كم أنت ظلوم جهول، 34 سنة لم تشكر ربك على نعمة الشم مرة واحدة في حياتك. ياه، بقالك 35 سنة قاعد عمال تشمشم مستمتع وما قلتلوش مرة شكرا. لكن تتخيل ان في دخان بيخرج من مكان ما يكاد يحرقك وانت لا تشعر به، انك ما شمتش. ريحة غاز في البيت تسربت وانت عندك كورونا في بيتك تكاد تهلكك وانت ومعك انت لا تعلم. طعام فاسد ضارب ريحته ضربة تدركه بحاسة الشم قبل أن تتذوق، ومع ذلك لا تستطيع. لو فقدت النعمة دي تأكل طعام ما تشمش ريحته كأن الطعام كل واحد. فعملت إيه بقى؟ في نعمة تانية طبعا، أنا مش جاي أتكلم على إيه أو عدد النعم، لكن كما قال المنعم وإن تعدوا فمهما عديت مش هتحصي. أخ بيحكي أحد الدعاء قصة حفيدة راحت زارت جدتها عشان يحكي لك يعني نعمة الأنس. بقول ذات زيارة لجدتها العجوز في بيتها العجوز اللي بتسكن وحدها. الحفيدة دي فزعت من فأر سخيف قفز بين قدميها. البنت قاعدة مع ستها في فأر عدى عادي جدا مفيش مشكلة. في بعض الناس دلوقتي بيقول لي عادي، ده أنا قمت مفزوعة دلوقتي لما أنت قلت، افتكرت أنه تحت رجلي. فالجدة قالت لها إيه؟ ده الكائن الوحيد اللي ليه حس هنا. يا يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ اللي مش فاهمين تيتا عاوزة تقول إيه بيقول تيتا مقفورة. لا يا جماعة، الست دي فقدت الأنس وعايشة مرارة الوحشة. لأن كده حروف اللسان بتاعتها لا ما بتترجمش ما يحس حلقها من غصص. الداعي ده بيقول أنا في غرفة أويت إليها مطاردة. بيحكي بقى يعني الأنس. بقول كان النمل يجتمع على بقايا الخبز وما إليه. بقول كان أنا كنت قاعد في أوضة كده اضطريت أقعد فيها، كان في جنبي نمل. بقول لا أذكر أن قلبي قوي مرة على قتله أو خطر علي على بالي. ليه؟ قال بل وجدتني على الليالي أوفر له الطعام، وقد أجمع النمل من زوايا الغرفة بمنديل فأجعله في مكان الطعام، وقد أضع له بعض السكر وأرخب ما أكل منه وما بقي. ليه تعمل كده؟ قال لم يكن صنيعي إلى النمل بأكرم من صنيعه إلي، إنني لا أزيد على تغذية جسمه الضئيل شيئا، وهو إن لم أطعمه أنا أطعمه الله الذي لا يضيع خلقه بسبب غيري، أي بسبب غيري يعني. بيقولي بقى لكنه كان يعمل عملا جليلا. إيه عمل اللي كان بيعمله؟ كان يؤنس قلبا علم الله ما فاته من الأنس، فكان يؤنس قلبا بأحاديثه وحركته، فأينا أحق بالحمد إن كنتم مقسطين. عشان كده يا جماعة الناس اللي قاعدة تتذمر دي من أوضاعها، دول لم يحسنوا أن يشكروا نعمة الله عليه. عملك الشاق هو حلم كل عاطل، ابنك المزعج هو حلم كل عقيم، بيتك الصغير هو حلم كل مشرد، مالك القليل هو حلم كل مدين، عافيتك هي حلم كل مريض، ابتسامتك هو حلم كل مفضوح، كل مهموم، وستر الله عليك هو حلم كل مفضوح ومهموم. فاجعل الحمد والرضا منهاج الحياة وهجيرك، وخليك عندك نعمة فن التحويل. فن التحويل دي نعمة يا جماعة، انك تشوف الحاجة حولها. الأخت شيماء سعد بتقول يعني بتقول أنا أرى أن احتياج غرفة المعيشة للكنس والتنظيف، شوف التحويل عمل معها إيه، احتياج الغرفة المعيشة للكنس والتنظيف يعني أننا اجتمعنا فيها، فاللهم أدم هذا الجمع. بتقول إن الغرفة محتاجة تكنس، معنى كده إن كان في اجتماع هنا، فبتقول اللهم أدم اجتماعنا. وترتيب غرف الصغار يعني أنهم في صحة جيدة دوما أصحاء يا رب، وإن وقفة المطبخ تعني أن عندنا ما نطبخه، فلا تقطع الخير منا آمين. وبتقول إن امتلاء الحوض بالأطباق والأواني يعني أننا لم نبت جوعا. الحمد لله، نسأل الله أن يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. وتنظيف غرفة استقبال الضيوف يعني أن ضيفا شاركنا الوقت واللقمة، اللهم ازرع مزيدا من حبنا في قلوب خلقك. فكل تعب بإرجاعه إلى أصله هو تجلي لنعمة. عشان كده يا جماعة تعودوا أنكم تسمنوا ما عندكم من النعم، ادوها تمن، ادوها تمن. احد السلف لقى واحد بيشكي فقال له ايه، ايصرك انك اعمى ولك 10,000 درهم؟ قال لا. ايصرك انك اخرس ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال ايصرك انك اقطع الايدي والارجل ولك 10,000؟ قال لا. قال يسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال لا. قال له عليك عروض بالملايين، وأعطاك عروض بالملايين عندك ثم جئت تشكوه. كان في واحد برضو متضايق وعنده زمجرة كده، ويعني متضايق وكل شوية يشكي، يقول فدخلت أنام فسمعت في المنام من يقول لي: أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1000 دينار. يا ربي، ده محدش هيفهمه إلا أهل الشوق. يقول: أتود أن أنسيناك سورة الأنعام ولك 1000 دينار. قال: لا. قال: أنسيناك سورة هود ولك 1000 دينار. قال: لا. قال: أنسيناك سورة يوسف ولك 1000 دينار. قال: لا. فقال: معك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو. والسماك لما كان قاعد مع هارون الرشيد وبيتكلموا مع بعض، فجي يشرب هارون، قال له: لو منعت يا أمير المؤمنين من هذه الشربة، الشربة دي اللي هتشربها دي، شربة القطرة الماء دي، لو منعت منها حتى تعطيهم نصف ملكك، أكنت فاعلا؟ قال: نعم. قال: اشرب هنيئا مريئا. فشرب. فلما فرغ هارون الرشيد قال له: أرأيت لو منعت خروج هذه الشربة، قطرة الماء دي خلاص دخلت بطنك ومش عارف تطلعها، إلا بنصف ملكك الثاني، أكنت تخرجه؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه. وفي رواية: فاتق الله في ملك لا يساوي عندك قطرة ماء وبولة. سبحان الله. وده طبعا هارون الرشيد ده مش واحد كان عنده حتة قد مصر يعني، لا يا جماعة، هذا الرجل يعني كان ذي القرنين في الملك. فتعودوا انكم تتمنوا ما عندكم من النعم. اختنا شيماء تقول: تعلمت ان التنظيف خلف صغار البيت امر شاق. نعم، لكنه لن يكون أشق علي من مرض يمنعهم من صنع الفوضى. يا سلام. التنظيف خلف الصغار صعب، لكن اللي أصعب منه إنك تلف عليهم من مرض عشان يشفوا من مرض منعهم من صنع الفوضى. إن وقفة المطبخ قد تؤلم الظهر، لكن عدم امتلاك ما أطبخه سيؤلم روحي. إن وقفة حوض المطبخ قد تتعب جسدي، لكن نظافة الأطباق والأواني ستؤلمني إذ لم تستخدم لأيام. يا سلام. يعني عادي، مطبخي الجميل قوي وما فيش حد بيجي عندك، لا في زوج ولا في عيال ولا في أي حاجة، فأنت هتطبخي لمين؟ إن وقفة حوض المطبخ قد تتعب جسمي، لكن نظافة الأطباق والأواني ستؤلمني إذ لم تستخدم لأيام. تعلمت أن البيت الذي لا يحتاج تنظيفا وشغلا هو البيت الذي ليس فيه الأنس واللمة. تقول إن إحدى جداتي كانت لا تتعب في تنظيف بيتها إلا مرة كل 2 أسبوع، لأنها كانت تعيش وحيدة. الخلاصة يا سادة: تثمين النعم أولى بالعبد الشكور من تعداد الأتعاب. فالتذمر هو نوع من الجحود للنعمة، لا يحل ولا يستجلب إلا الفقر. وأحسنوا دائما القراءة لتقديرات الله عليك. اليوم يوم جمعة، ويشرع قراءة سورة الكهف. ففي سورة الكهف: السفينة التي لو لم تسقب لسلبت. فيبتلي الله بالصغيرة لينجي من الكبيرة، والغلام الذي لو لم يقتل لأشقى والديه. ففي أخذ الله عطاء، والجدار الذي لو لم يقم لضاع مال اليتيمين، أي وفاء هذا يا رب؟ الخلاصة، مع كل ثقب وكل فقد وكل نعمة ردد اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا، عطيته إذا أعطى سرور، وإن أخذ الذي أعطى أثابا، فأي النعمتين أحق شكرا، وأحمد عند منقلب إيابا، أنعمته التي أهدت سرورا، أم الأخرى التي أهدت ثوابا؟ بل الأخرى، وإن نزلت بكره أعم لصابر فيه احتسابا. أبو حازم تكلم لي كلمة حلوة قوي، يقول نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته علي فيما أعطاني منها، إني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. نزل يقاوي. أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد بيقول إيه؟ بيقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل، فالرجل ده بيقول له ألسنا من فقراء المهاجرين؟ يعني إحنا من الفقراء اللي هيخشوا الجنة بقى قبل الأغنياء بسنوات كتيرة قوي. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول له ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. جميل. ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال أنت من الأغنياء يا حاج، أنت من الأغنياء، فقراء إيه دول؟ فقراء دول لا لاقين سكن ولا لاقين زوجة. الرجل إيه؟ لما قال له أنت من الأغنياء، الرجل اتخض، قال فإن لي خادما. قال أنت من الملوك. هذا في صحيح مسلم. بقول له عم ده أنت ملك يا عم، فقراء إيه الله يهديك. سبحان الله. وبسبب أن الكثير بيمد عينه ويقع في منشغل بإمداد العين المنهي عنه، لا تمدن عينيك، قاعدة طول اليوم تبص على صاحبتها، فقاعدة شايفاها لابسة حذاء جميل، ده جابت كوتشي جميل، ده لابسة حذاء، شوفي يا ماما، ده شوفي بخسب، ده طولت، ده مش عارف ايه، ده عامل ريجيم، ده واكلة مش عارف ايه، ده شكلها، ده هيئتها احلى مني، ده زوجها اجمل، ده مش عارف ايه، ده راكبين عربية، ده جددوا مش عارف ايه. الضغط ده بيخلي الانسان يحصل له تسخط على ما معه. قاعدة تبص على الشهادات، ودي ابنها جاب ايه وبنتها جاب ايه وزوجها جاب لها ايه والحاجات ديت. عشان كده سبحان الله انا قلت قبل كده الرجال ربنا امرهم بغض البصر، عشان هما ممكن بيبصوا على النساء. طب والنساء بيبصوا على النساء، فهما مأمورين بغض البصر عن الرجال، والنساء اكتر بيبصوا لبعض اكتر. سبحان الله. المشكلة ان مع الحاجات دي وضغط سلطة الثقافة الغالبة، الجماعة بقى بتعطوا الطموح وتحقيق الذات ومش عارف ايه، وانت مش عارف سوبر ايه وبتاع، والكلام البريطاني الهندي ده، خلى الناس ما عادتش راضية عن نفسها، وبدأ يسأل سؤال، انا عمري بيعدي وما عادش عندي انجازات، وحسبي الله ونعم الوكيل في بابا في ماما في اخويا في زوجي اللي حرمني من الانطلاق، وكنت زماني دلوقتي حققت حاجات كتيرة قوي، كنت هتحقق ايه في جناح البعوضة اللي احنا فيه ده؟ كنت هتعملي ايه يعني؟ كان كنت زماني دلوقتي يعني حاجة كبيرة قوي، يعني على الاقل على الاقل كنت جبت حرف الدال وكنت كسرت الدنيا وكنت وكنت وكنت وكنت، فانا ما عملتش انجازات خارقة. ادم الشرقاوي بيرد عليك وبيرد عليك، فبيقول ايه بقى؟ بيقول ليست الانجازات هي فقط التي تدون في كتب التاريخ ويتحدث عنها الناس، ورسلا لم نقصصهم عليك. ففي رسل لم نقصصهم عليك، ربنا لم يقص رسل كتير على النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه؟ من قال أن علينا جميعا أن نكون مخترعين أو فقهاء أو أدباء أو ساسة أو أثرياء أو مشاهير حتى نكون من أصحاب الإنجازات؟ ركزوا في الكلام ده لأنه أحسبه كلام عميق وأنا بقوله بالعافية، فيعني عاوز أوقف الدرس بس خلاص بقى إيه اتدبست في الحتة دي فأخلص الفقرة دي. فبيقول يكفي أن يكون المرء إنسانا فهذا بحد ذاته إنجاز عظيم. نحن أبطال يا صاحبي، وإن لم نقود الجيوش ونحقق النصر أو نخترع دواء أو نكتشف قانونا في الفيزياء أو نعثر على مركب جديد في الكيمياء أو نضع قاعدة في الرياضيات أو بحرا جديدا من بحور الشعر أو نفوز بجائزة نوبل، نحن أبطال. ركزوا في الكلام العالي ده، حين نجاهد أنفسنا كل يوم كي لا نعصي الله سبحانه وتعالى، وأبطال حين نعصيه فنعود إليه مستغفرين مكسورين. نحن أبطال حين نجبر خواطر الناس وحين نختار مفرداتنا بدقة كي لا نؤذي أحدا، يعني نحن نختار كلمتنا بدقة، دي بطل بطولة. نحن أبطال حين نمر بالبائع المتجول المسكين فنشتري منه ونتغاضى في السعر قليلا ونحسب هذه الصفقة صدقة خفية. نحن أبطال حين نصل إلى آخر الشهر بمرتباتنا الهزيلة ونستر فقرنا عن الناس. نحن أبطال حين نربي أولادنا كي يخافوا الله ونلاحقهم على حفظ جزء عمة كما نلاحقهم على حفظ جدول الضرب. نحن أبطال يا صاحبي حين نبر آباءنا وأمهاتنا وحين نحسن إلى جيراننا ونساعد زوجاتنا ونصل أرحامنا. نحن أبطال حين نجاهد على مقاعد الدراسة ونقتلع رغيف الخبز لأولادنا من الصخر. دون في خانة إنجازاتك يا صاحبي قيامك لصلاة الفجر، دون أيضا إمساكك بيد أحبائك رغم كل شيء، فمن أعطاك قلبه فقد ائتمنك عليه، والله يحب أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دون في خانة إنجازاتك تلك اللحظة التي فرحت فيها بنجاح غيرك، فهذا يعني أن لك قلبا طيبا. ودون أيضا دعاءك بالبركة لكل صاحب نعمة، فهذا يعني أنك تربيت جيدا ورضيت بقسمة الله. دون في خانة إنجازاتك كل دمعة مسحتها لمحزون وكل كلمة حلوة قلتها لمجروح وكل تربية أو كل تربيطة ربطتها على كتف مكسور. دون في خانة إنجازاتك غيرة أحرقتك فكتمتها كي لا تفلت يدك في منتصف الطريق، والسلام لقلبك. ولذا نصح بكلام جميل انك تنكسر دايما لله، وانك دايما ما تنشغلش بايه، بهم عملوا ايه واحنا عملنا ايه وهم وصلوا فين. فلا شيء احب لله من انكسار عبده بين يديه، فانكسر له ياتيك الجبر. كل يوم بين السجدتين بتقول له واجبرني. ليه واجبرني؟ لأنك بتتكسر يوميا كتير فمحتاج حد يجبرك. ناديه بانكسار إخوة يوسف، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإذا أردت أن تعز فعليك أن تذل نفسك لله. تأمل يا أيها العزيز، جميل أن تتذكر أنه رحيم، ولكن تذكر أولا أنه قادر. كيف أمر الأرض أن تتفجر عيونا نصرة لنوح عليه السلام فتفجرت؟ كيف أمر العصا أن تصير حية فصارت؟ كيف أمر الجبل أن يصير ظل فظل؟ وكيف أمر البحر أن ينشق ويصير طريقا يبثا فكان؟ كيف أمر النار ألا تحرق فمات لهيبها، وكيف أمر السكين ألا تذبح فذهبت حدتها، وكيف أمر الحوت ألا يهضد فتعطلت شراسته. هذا هو العزيز اللي هتنادي عليه وتقول له يا أيها العزيز. هذا هو العزيز الذي ينبغي عليك أن تدعوه، وهو القادر كثيرا ودائما وأبدا. تأمل مسنا وأهلنا الضر، لما تشكو للناس فلن تنال إلا مشاعر التعاطف في أحسن الأحوال ونظرات الشفقة في أسوأها، لكنك حين تشكو إلى الله، حين تأتيه مكسور الجناحين ترجع محلقا، وحين تأتيه مكسور الخاطر ترجع مجبورا، وحين تأتيه مكسور القلب ترجع مرمما. فبث شكواك إلى ربك واستعمل معه أخلاق الأطفال، إن الطفل إذا أراد شيئا بكى حتى يأخذه. ابكي بين يدي ربك، تسول على بابه، تسول الفقير الذي لا يجد لقمة، تمرغ بين يديه، تمرغ تمرغ الموجوع على باب المستشفيات، إن الله يحب أن يسأل. تأمل وجئنا ببضاعة مزجاة، إياك أن تنظر بعين العجب إلى طاعتك، انظر إليها نظرة العبد المقصر، تعلم من الملائكة أدب العبادة. فما من موضع شبر في السماء إلا فيه ملك راكع أو قائم أو ساجد. وقيل في الأثر الذي حسن إسناده ابن كثير أنهم يبعثون يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا صاحبي، حين تشعر بالتقصير في العبادة فارجو أنها مقبولة إن شاء الله، وحين تنظر إليها بعين الكمال كالمتمنن على الله فاعلم أنها مردودة عليك. عبادتنا بضاعة مزجاة رثة، وإنما يقبلها الله منا تكرما وتفضلا علينا. وما استقام عبد الله بقوته، ولكن الله اصطفاه. وما انصرف أحد عن باب الله بخاطره، ولكن الله استغنى عنه. فاحمد ربك على الاصطفاء، فإنك تحتاجه ولا يحتاجك، أنت الفقير إليه. فأوفي لنا الكيل يا صاحبي، سل الله القبول، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولن يدخل أحد الجنة بعمله إلا أن يتغمدنا الله برحمته. وتصدق علينا يا صاحبي، هكذا سؤال الفقير الذي يعرف أنه ليس له عند الغني الذي يسأله ضربة لازم، إنما يستعطفه ويرقق قلبه عليه. وليكن هذا سؤالك لربك، سؤال الذي يطلب المنة ويعرف أنه ليس له على ربه شيء، إنما يسأل من إذا حرمه لم يظلمه. شوف يا جماعة، وانت بتدعي ربنا كده فأي نعمة مفقودة؟ مستحضر المعنى ده، أنت تسأل الذي إذا حرمك لم يظلمك. يا عم تنطلق من النقطة دي، تسأل الذي إذا أعطاك فقد تكرم وتحنن عليك. الخلاصة، بلاء يجعلك تقبل على الله بقلبك وجوارحك خير من نعمة تطغيك، ولعله أراد أن يعطيك فمنعك، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع فقد اجتباك. فنسأل الله أن يرزقنا شكر النعمة. أختم بما بدأت به، نحن كل يوم يمر علينا ليس يوم عادي، ولكن إبليس جعله عندنا يوم عادي. لا، ليس يوم عادي، كل يوم بيمر علينا مش عادي، ده احنا في عطاءات مدهشة ومش عارفين نشكر ازاي. ايماني نعمة، هشكره ازاي؟ حرم منها الكثير وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الصلاة نعمة تحرم منها كتير، الأذكار نعمة تحرم منها كتير، القرآن نعمة، الصوم نعمة، الحج نعمة، الزكاة نعمة، إني حبب إليك الإيمان نعمة، إني كره ليك الكفر والفسوق والعصيان نعمة. كل النعم دي، بل من النعمة أنك تشكره. ورؤوس النعم ثلاثة الإسلام، لأن لا تتم النعمة إلا به. أي نعمة معك بدون الإسلام لم تأخذ تمام النعمة. والعافية، لأنه لا تطيب الحياة إلا بها. والغنى، لا يتم العيش إلا به. ملبسك، ملبسك، الطعام بتاعك، الشراب بتاعك، من أين يؤتى به؟ ربما يؤتى به من أماكن لا تلبس. جيب اللبس بتاعك والأكل بتاعك من ناس مش معاها فلوس تشتري، تبيع بس. سبحان الله. أحد الحكماء بيقول لأخوه: يا أخي، فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما تدري أيهما نشكر، جميل ما ظهر أم قبيح ما ستر. سبحان الله. كم من الملابس اللي بيمتلئ بها الدولاب بتاعكم دلوقتي؟ كم مرة في العام بتروح تشتري؟ كم من النعم في بيوتنا بتظل لغاية ما تتلف؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة كل ما ظهر والباطنة كل ما خفي. عشان كده يوم القيامة أول ما يسأل عليه العبد من النعم: ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد؟ مش كان جسمك كويس كده وكنت بتاكل وتشرب؟ مين فيكم في يوم من الأيام وهو ساجد قال له: يا رب أنا بأشكرك على نعمة إنك مديني عقل؟ يا سلام، وإن مديك عقل راجح. سبحان الله، نعمة الحرية، إنك تقوم كده وتتحرك. الهيئة بتاعتك، شكلك ده، شوف شكلك ده لو ربنا غيره وإنت ماشي في الشارع، ما عاوز تدخل حمام، يا موال كبير، هم كبير، شكرت نعمة الله إن عندك حمام في البيت. نعمة الهداية يا جماعة. والله يا أهل هذه النعمة، لو توسدوا التراب وافترشوا الحصى وناموا على الجمر ما شكروا نعمة الله عليهم، إن يكون هديهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.